لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه، وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، وهذا الحديث اشتمل على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وبيان هديه في التسبيح، وقد تقدم في المجالس الماضية بيان هديه صلوات الله وسلامه عليه في تسبيحات الركوع والسجود، وقد زاد هذا الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم حال قراءته للقرآن أنه كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها ذكر النار أو العذاب استعاذ بالله عز وجل. وقد قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة الليل، وهذا هو مذهب شراح الحديث، حيث ثبت عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة فاستفتح سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولم يركع صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد الفراغ منها، فدل على كونه في صلاة الليل والتطوع. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله يشرع للإمام وقارئ القرآن أن يسأل الله من رحمته وأن يستعيذ من ناره وغضبه وعذابه إذا كان في الصلوات النافلة، وأما إذا كان في الصلاة المفروضة فإنه لا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الصلوات، ولم يثبت عنه في صلاة واحدة من الفريضة أنه سأل الله بعد آية الرحمة أو استعاذ بعد آية العذاب. والمنبغي على المسلم أن يعمل السنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعل ذلك في قيام الليل ولم يفعله في الفرائض المكتوبة دل على اختلاف الحكم، وأن السنة أن يفعل ذلك في النوافل دون الفرائض. وقد وجدنا الشريعة تفرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، فأمر النافلة أوسع في حكم الله سبحانه وتعالى من الفرائض والمكتوبات، ولذلك يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام في النوافل دون الفرائض، ويجوز له أن يتطوع النافلة على الراحلة في السفر دون الفريضة، وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الفرائض أقوى من النوافل، فنعمل السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد. فلما كان الأصل أن يلتزم المصلي السكوت فإنه يلتزم السكوت إلا ما ورد الدليل بجواز النطق به، فكونه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في صلاة النافلة ولا يفعله ولو مرة واحدة في فريضة مكتوبة يدل دلالة واضحة على التخصيص. وقوله آية رحمة كأن يمر المسلم على آية فيها ذكر الجنان أو فيها عفو الله ومغفرته، فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى من ذلك الخير، لأن الله سبحانه كريم يحب المسألة والدعاء، والعبد إذا سأله لم يخيبه في سؤاله. ولما بين لنا سبحانه وتعالى رحمته وعذابه إنما كان ذلك ليجد المسلم في طلب رحمته وعفوه وبره وإحسانه، فهو البر الرحيم الذي يبر عباده ويحسن إليهم. وكذلك ذكر النار وغضبه وشديد عذابه وأليم عقابه حتى يفزع المؤمن إلى ربه سائلا أن يكف عنه عذابه. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه من غضبه وعقابه وشر عذابه سبحانه وتعالى. فالسنة للمسلم أن يسأل الله الرحمة وأن يستعيذ من عذابه. فهذا الحديث أصل في مشروعية الدعاء بالمناسبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرحمة عند مناسبتها، فيشرع للمسلم إذا ذكر بعذاب الله أن يفزع بسؤال الله أن يعيذه من ذلك، فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إلى الله. ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالفرار إليه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فلا منجأ للعبد من عذاب الله وسخط الله إلا بالالتجاء إلى الله. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الدعاء عند سماع القرآن، فمن سمع آية فيها رحمة أو آية فيها عذاب وكان ذلك في خارج الصلاة فإنه يشرع له أن يسأل الله من فضله وأن يستعيذ من عذابه، ولا بأس للقارئ أن يسأل الله ذلك. ولكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي للقارئ إذا كان يقرأ القرآن ومرت عليه آية فيها ذكر الرحمة أو آية فيها ذكر العذاب وأحب السؤال، ينبغي عليه أن يصنع صنيعا ينبه السامع أن ذلك الكلام الذي يقوله من الدعاء ليس من القرآن. والسبب في ذلك أن قارئ القرآن إذا قرأ آية فيها رحمة فابتهل إلى ربه بالدعاء والمسألة، فإنه إذا سمعه السامع ظن أن ذلك الدعاء من القرآن. فاحتاط العلماء رحمهم الله وأمروا القارئ أن يفعل فعلا ينبه فيه من سمعه إلى أن هذا القول ليس من القرآن. ومن هنا شددوا عند قراءة آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأها المسلم خارج الصلاة وأراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخفض صوته أو يفعل فعلا ينبه على أن الصلاة التي يذكرها ليست من القرآن، كل ذلك احتياطا لكتاب الله وصيانة لكلام الله عن كلام المخلوقين. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله من أشد الناس في هذا الأمر، ولذلك احتاطوا في المصاحف ومنعوا من دخول غير المصحف في المصحف، كل ذلك صيانة للقرآن عن غير قرآن من كلام المخلوق وقوله. وقد جاء عن بعض أئمة السلف رحمهم الله أنه كان يقرئ الناس كتاب الله فأتاه يهودي، وكان اليهودي يريد أن يدخل في كتاب الله ما ليس منه، فاحتال على الناس بدعوى الإسلام، فجلس عند هذا الإمام الجليل وقال إنه يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ القرآن حتى بلغ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ورفع صوته، فقال له ذلك الإمام الموفق: إذا قرأت هذه الآية وأردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تصلي عليه في نفسك، أو تقطع القراءة حتى يفهم السامع أن ذلك ليس من القرآن. فلما ختم القرآن قال: أريد أن أقرأ عليك ثانية. فعرض عليه كتاب الله مرة ثانية، ومر على الآية نفسها، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة كما فعل في الأولى، فما كان من ذلك الإمام إلا أن زجره، وقال بعض العلماء قام فضربه. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قد عجزت أن أدخل هذه الصلاة في كتاب الله فكيف بغيرها؟ فعلم أن الله حفظ كتابه وصانه عن كل شيء ليس منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصدق الله عز وجل. فالواجب أن يحتاط القارئ لكتاب الله، لأن الله أمر بالنصيحة لكتابه حتى يكون السامع على بينة من أمره. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم مهما علت درجته وطاعته لله سبحانه وتعالى أن يكون فقيرا إلى ربه، ذليلا إلى سيده ومولاه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى، وأعظمهم زلفى ووسيلة إليه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنه يسأل الله أن يرحمه برحمته، ويستعيذ من عذابه وغضبه. فلا ينبغي للعبد أن يأمن من مكر الله، ولا يجوز له أن ينخدع بطاعته وامتثاله لأمر ربه، فإن عذاب الله وعقابه يأتي العبد من حيث لا يحتسب. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيبينه المصنف رحمه الله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا النهي للعلماء فيه قولان مشهوران: القول الأول إن هذا النهي إنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن حال الركوع أو حال السجود، وقال وهذا القول هو قول جماهير السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة والظاهري وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون لا يشرع للمسلم أن يقرأ شيئا من القرآن حال الركوع والسجود. وقال طائفة من العلماء إن هذا القول محل إجماع بين العلماء، وقد حكى هذا الإجماع الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي رحمه الله برحمته الواسعة، فقال أجمعوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن حال الركوع والسجود. والواقع أن هناك طائفة من السلف رحمهم الله وسعوا في هذا الأمر، فقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يوسع في قراءة القرآن، فقد جاء عنه أنه قرأ سورة البقرة وهو ساجد، وقال بعض السلف من التابعين لا بأس بقراءة القرآن، وهذا القول لعل أصحابه لم يطلعوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد بالنهي، وكان بعض السلف رحمهم الله يخفف في تلاوة القرآن، فهذا الإمام إبراهيم النخعي من أئمة التابعين رحمهم الله برحمته الواسعة يقول إذا نسي المصلي الآية يجوز له أن يقرأها حال الركوع، فخفف في تلاوة القرآن في الركوع إذا كان الإنسان قد نسي الآية حال القيام. وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن حال الركوع والسجود في الصلاة النافلة دون الفريضة، وهذا القول هو قول عطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس رحمة الله على الجميع، فقال يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في صلوات التطوع دون الصلاة المفروضة. وفي هذا حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أما التطوع فلا بأس، ولكن هذا الحديث ضعيف وفيه انقطاع، فلذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفريق. والصحيح ما ذهب إليه جمهور السلف والخلف رحمهم الله من منع تلاوة كتاب الله حال الركوع والسجود، والأصل في ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح، وسيذكره المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب، وكذلك نهى عن قراءة القرآن عن لبس المعصر وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ورواية الصحيح في الركوع وفيه زيادة السجود في السنن، فثبت نهيه عليه الصلاة والسلام عن القراءة حال الركوع والسجود. وفي الحديث الصحيح عن علي في صحيح مسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن الركوع يشتمل على التعظيم لله سبحانه وتعالى والتمجيد، وأن السجود محل السؤال والدعاء، وقد تقدم بيان ذلك وذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الركوع. والحاصل أن الصحيح أنه لا يشرع للمسلم أن يقرأ القرآن حال الركوع والسجود. والسؤال هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ وجهان للعلماء، فقال طائفة من العلماء النهي للتحريم، فلا يجوز للمسلم أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكي ذلك عنه بصريح قوله فقال إني نهيت، والأصل في النهي التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، ولا دليل يدل على صرف هذا النهي عن ظاهره الموجب للتحريم. وقال طائفة من العلماء: النهي للكراهة التنزيهية يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، والأول أقوى من حيث الدليل والأصل. ولذلك يقوى القول بالمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي وقال إني نهيت. وكذلك والسؤال الثاني: إذا ثبت أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، فينبغي أن يعلم أن المنهي عنه القراءة دون غيرها، أن الذي نهي عنه هو القراءة دون غيرها، فلو حكى كتاب الله عز وجل لم يكن في هذه الحالة مرتكبا للنهي. وتوضيح ذلك أنه لو ذكر آية من كتاب الله في السجود وقصد منها الدعاء ولم يقصد بها تلاوة القرآن فلا بأس. مثال ذلك أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأدعية القرآن، كأن يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، أو يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونحو ذلك من أدعية القرآن. فإنه إذا ذكر ذلك فليس بقارئ للقرآن. وهناك فرق بين القراءة وحكاية القرآن، فحاكي القرآن لا يعتب، فمن حكى القرآن لا يعتبر قارئا للقرآن، ولذلك لا يستعيذ ولا يفعل أفآداب التلاوة كما هو معلوم. فالمقصود أنه لو ذكر أدعية القرآن وتمجيد القرآن حال الركوع أو حال السجود فإنه لا يكون مرتكبا للنهي. والأصل في أدعية القرآن أنها شرعت لكي يأتس المسلم بالوارد في كتاب الله عز وجل، والدعاء بأدعية القرآن أفضل من الدعاء بغيرها، لأنه إذا دعا بما في كتاب الله عز وجل فقد دعا بالوارد، فكان ذلك أبلغ في الاتباع. ومن هنا قالوا في القاعدة المشهورة التي ذكرها العلماء: الوارد أفضل من غير الوارد فيما وسع فيه في غير الوارد. وتوضيح ذلك: إذا كان المسلم يريد ذكر الله عز وجل في حال الصباح، فإنه إذا أخذ أذكار الصباح وذكر الله بها كان ذلك أفضل من الذكر المطلق، لأن الوارد في هذا الوقت هو الدعاء بالأدعية المخصوصة من ذكر الصباح، وهكذا في المساء والمواطن التي ورد فيها الدعاء المخصوص. ومن هنا قال طائفة من العلماء: الصلاة يوم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها يوم الجمعة أفضل من تلاوة القرآن، لا من حيث الجنس ولكن من جهة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في يوم الجمعة: فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم تسليما. فالمقصود أنه إذا دعا بأدعية القرآن حال الركوع حال السجود فإنه يكون في هذه الحالة غير قارئ للقرآن، لأن المقصود الحكاية وليست التلاوة. وقول العلماء بالمنع من تلاوة القرآن حال الركوع والسجود على التفصيل الذي قدمناه يوجب السؤال: لو أن شخصا قرأ القرآن حال الركوع أو حال السجود فهل يحكم ببطلان صلاته أو لا؟ وإذا قلنا إن صلاته لا يحكم ببطلانها، فالسؤال: هل يلزم بسجود السهو إذا كانت تلاوته للقرآن على سبيل السهو؟ أما المسألة الأولى وهي إذا تعمد تلاوة القرآن حال الركوع والسجود وكان يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عظيم حيث خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وقد قال الله في كتابه المبين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على المسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا كان يعتقد أنه مكروه كراهة تنزيهية فالحكم أخف فيه. وأما المسألة الثانية وهي إذا قرأ القرآن ساهيا فهل يلزم بسجود السهو أو لا؟ قال طائفة من العلماء: إنه إذا قرأ القرآن حال الركوع أو حال السجود ساهيا لزمه سجود السهو، لأن تلاوة القرآن من جنس المشروع في الصلاة، فهي من أذكار الصلاة كما لا يخفى. والقاعدة أن الزيادة القولية أو الفعلية في الصلاة يجب السجود لها إذا كانت من جنس الصلاة، وتلاوة القرآن من جنس أذكار الصلاة فيشرع لها سجود السهو من هذا الوجه. وقال طائفة من العلماء: إن الموضع ليس بموضع لتلاوة القرآن، وقد نهي عن هذه التلاوة، فوجودها وعدمها على حد سواء، وتكون كالكلام الأجنبي، وحينئذ لا يوجب ذلك سجود السهو. وكلا القولين له وجهه، فمن أعمل القاعدة الأولى وهو الأقوى والأظهر فإنه يوجب سجود السهو، وهذا هو الأحوط والأنسب. ومن كان يرى أنه في حكم الكلام الخارج عن الصلاة لورود النهي فلا إشكال على قوله. والمسألة الأخيرة: هل إذا تعمد تلاوة القرآن حال الركوع والسجود يحكم ببطلان الصلاة أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في من تعمد فتل القرآن حال الركوع والسجود هل يحكم ببطلان صلاته على قولين. فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الصلاة صحيحة ولا يحكم ببطلانها، وذهب طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع إلى القول بأن صلاته يحكم ببطلانها، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلاوة القرآن حال الركوع والسجود فإن هذا المنهي عنه إذا وقع أوجب البطلان والفساد، ومن هنا يحكم ببطلان الركوع والسجود، وكل منهما ركن في الركعة إبطاله يوجب إبطال الركعة، وإذا بطلت الركعة بطلت الصلاة بالتعمد على الأصل المعروف. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من القول بأن صلاته صحيحة ولكن لا يحكم ببطلانها، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه. والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم ببطلان العبادة بالنهي إلا إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، وهنا لم يعد النهي إلى ذات المنهي عنه فلا يوجب البطلان. رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال وفي الباب عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى: حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كرهوا القراءة في الركوع والسجود. اشتمل هذا الحديث الصحيح على جملة من المنهيات التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، منها ما هو خاص بالرجال دون النساء، ومنها ما هو عام يشمل الجنسين. وقوله رضي الله عنه وأرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة وأمثالها، هل إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحكم بظاهر هذه الجملة الموجب للتحريم والوجوب؟ على قولين عند العلماء، فجمهور العلماء رحمهم الله أن هذه الجملة إذا ذكرها الصحابي أخذت حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم بالنهي نهيا وبالأمر أمرا. وذهب فقهاء الظاهرية رحمهم الله إلى القول بأن هذه الجملة تعتبر موقوفة على الصحابي، ولا يحكم برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمهور العلماء فقالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين شهدوا مشاهد التنزيل، وهم أعلم بما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والقيل، فهم أعرف بسنته وهديه ودلالة السنة والهدي، ولا يمكن أن يكون الصحابي فاهما لما ليس بأمر أمرا ولما ليس بنهي نهيا، فهم أصحاب اللسان والبيان، وهم أرباب الفصاحة الذين لهم في ذلك أعظم الحظ والنصيب، فلا يمكن أن يكونوا غافلين عن ذلك عن قوله عليه الصلاة والسلام ودلالته. فالغالب أن الأمر أمر والنهي نهي. وقال فقهاء الظاهرية رحمهم الله: يحتمل أن الصحابي فهم ما ليس بنهي نهيا، وفهم ما لا يقتضي الأمر أمرا، وهذا القول ضعيف. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الصحابي إذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى، أن ذلك يعطى حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في صحة ما ذكروه من أن الصحابة كانوا أفصح لسانا وأوضح بيانا وأعرف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين صحبوه وعرفوا دلالة قوله وهديه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والقسي، وجهان في هذا الاسم. فقال بعض العلماء: القسي نسبة إلى قس قرية بمصر، وقيل إن القسي أصله قزي من القز وهو الحرير، لأن دودة القز جعل الله عز وجل منها هذا الشيء فتنشئه بأمر الله سبحانه وتعالى وقدرته. وقوله نهى عن لبس القسي، المراد بذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير، ووقع هذا النهي للرجال دون النساء، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه وأخذه بيمينه والذهب، فقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي حل لنسائهم. ففرق عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير بين الرجال والنساء، إلا أنه رخص لمن كانت به ضرورة أن يلبس الحرير، وذلك في حال وجود الحكة في الجسد، فإن الجلد إذا التهب وأصابته الحكة، سواء كان ذلك للجرد أو غير ذلك من الأمراض والأعراض، فإن صاحبه يتضرر بلبس الثياب، فرخص له أن يلبس الحرير لأنه ألطف وألين. وخفف الله عن عباده في هذا الأمر توسعة منه سبحانه وتعالى، وقد ثبتت هذه الرخصة في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له باتخاذ الحرير لمكان الحكة، وإذا لبس المسلم الحرير لوجود الحكة والضرورة فإنه ينبغي أن يقدرها بقدرها، فلو كانت الحكة في أعلى جسده فإنه يلبس للأعلى دون الأسفل، ولو كانت الحكة في موضع يكون له اللباس بخصوصه لزمه التخصيص، وذلك للقاعدة الشرعية التي تقول ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وقوله وعن لبس المعصر، المعصر من العصفر، وهو نبت في جزيرة العرب، وهذا النوع من الثياب فيه حمرة شديدة أشبه باللون المعروف بالبرتقالي، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لبسه، فقال جمهور العلماء بالمنع والتحريم، والأدلة على ذلك صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة، وأن الصحيح تحريم لبسه، وأنه لا يجوز لبسه. وقوله وعن تختم الذهب، أي اتخاذ الخاتم من الذهب للرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الفضة للرجال وحرم عليهم الذهب، فقال دونكم الفضة فالعبوا بها لعبا، أي اتخذوها خواتم تلعبون بها في أصابعكم، وليس المراد بذلك أن يلعب بالفضة فيتخذ منها غير الخاتم كالأقلام والساعات ونحوها، لأن قوله فالعبوا بها لعبا إما أن يكون حقيقة أو مجازا، فإن قلنا هو حقيقة فإن الحقيقة أن يكون في الأصبع يلعب به، وذلك هو هديه عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لحمل اللعب على العموم فهو حمل مجازي كما لا يخفى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه عن قراءة القرآن في الركوع، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إذا كان المصلي في الركوع، وهذه الجملة تدل على مسائل: المسألة الأولى تحريم قراءة القرآن في الركوع وقد تقدمت، المسألة الثانية أن هذا التحريم يشمل صلاة النافلة والفريضة لعموم الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرائض والنوافل،